الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الأحبة الكرام، مع تفسير سورة غافر وصلنا إلى قول الله جل جلاله وتباركت أسماؤه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه يذكرنا بهذا اليوم العصيب، فيقول: يا محمد أنذرهم. أنذرهم، والإنذار هو التخويف، تذكير بشدة العذاب وبشدة بطش الله سبحانه وبحمده. وأنذرهم يوم الآزفة، وهو يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بالآزفة لاقترابها ولدنوها، كما قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. نسأل الله تعالى تمام الستر يا رب في الدنيا والآخرة. وكما قال مولانا: اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. وقال جل ذكره: اقترب للناس اقتربت الساعة وانشق القمر. وكقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وكما قال جل وعلا: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فالله تعالى يخبر نبيه، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يا محمد يوم الآزفة، في هذا اليوم، يوم القيامة التي قد أزفت وقربت وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. نسأل الله أن يسترنا يا رب العالمين. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إذ القلوب لدى الحناجر، ترتفع القلوب من أماكنها من شدة الأهوال. يا رب استرنا واجعلنا في أمنك وأمانك. ترتفع من أماكنها في الصدور حتى تلتصق بالحلوق، كما قال قتادة وغيره، فتكون لدى الحناجر، فلا هي تخرج من أفواه فيموت، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفس. وهذا هو ظاهر كتاب الله عز وجل، نسأل الله أن يلطف بنا. والوجه الثاني: إذ القلوب لدى الحناجر، المراد بكون القلوب لدى الحناجر بيان شدة الهول الذي عم العباد وعليه. فالآية كقوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وهو زلزال خوف وفزع، لا زلزال حركة للأرض. ورب العزة جل جلاله لما يخبرك يا عبد الله عن قوله، بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، يعني أن هناك أهوالا عظيمة يعاينها عباد الله حتى أن قلوبهم تنخلع من أماكنها وتتحرك وترتفع من شدة الفزع والخوف إلى أن تصل إلى الحنجرة، ومن ضيق الحنجرة لا تستطيع أن تخرج، فصاحبها كاظم، يعني ممتلئ، كاظمين يعني ممتلئين هما وكربا وغما وحزنا وخوفا. كاظمين أي معناه مكروبين، ممتلئين خوفا وغما وحزنا، وأيضا ساكتين، لأن الخائف، تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب يملأ القلب بهذه الهموم ويضيق به فيكون ساكتا. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. الخوف والغم يملأ القلوب فيمنعهم من الكلام ولا يقدرون عليه. ولذلك أخي اعمل لهذا اليوم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين بالخيرات. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين في ذلك اليوم العصيب من حميم ولا شفيع يطاع. ليس لهم قريب يا إلهي، كما قال تعالى في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما للظالمين من حميم، من قريب ولا صاحب ولا شفيع يطاع، لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم لنفسه الذي يظلم نفسه بالشرك، ليس له شفيع يشفع فيه. ولو قدر أن شفيعا جاء يشفع في مشرك لا يقبل منه، كما في حديث إبراهيم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول يا رب إنك، فيقول يا ألم أقول لك لا تعصيني؟ قال يا بني اليوم أطيعك ولا أعصيك أبدا. فيقول يا رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم في خزي من خزي في أبي الأبعد؟ فيقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. نسأل الله العافية. وهذه الآية العظيمة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذا على خلاف الحياة الدنيا. الظلمة يعني يحمي، يعني يتدافع بعضهم بالدفاع عن بعض، ويقوم البعض بالدفاع عن بعضهم من بعض، ويعني عندهم حمية الجاهلية من أجل ما هم فيه من شرك وكفر ومعاصي وأثام. ولكن كما قال ربنا تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ويوم القيامة كذلك كما قال تعالى يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما للظالمين من أنصار. فربنا تعالى يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع لا يشفع لهم، فالله تعالى لا يرضى بشفاعة أحد يشفع في كافر مشرك. ثم قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. سبحانه وبحمده مولانا العظيم يعلم خائنة الأعين، وهو النظر الذي يخفيه العبد عن جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة. يعني هذا العبد وإن أظهر يعني لجليسه أنه يحافظ على بصره، ولكن إذا رأى مثلا حراما واختلس النظر سرقة يسرق النظر ينظر إلى ما حرم الله، فربنا يعلم خائنة الأعين. وهذا يفيدك أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، علم الله أحاط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها، ليحذر الناس علم رب العالمين فيهم، فيستحي من الله حق الحياء ويتقوه حق التقوى ويراقبوه حق المراقبة. فإن الله تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. إذن لا يضرك ما يقول الناس فيك إذا كنت تحفظ جوارحك، ويضرك إذا كان الناس يثنوا عليك وأنت لا تحفظ جوارحك تنظر إلى ما حرم الله، وتظهر أمام الناس أنك تغض البصر وتحفظ اللسان وتحفظ الفرج وتحفظ اليد، وأنت إذا وجدت فسحة أو إذا وجدت غفلة من عباد الله وقعت فيما حرم الله تعالى عليك. فربنا يهدد عباده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تكنه الصدور ولا يتكلم به العبد ولا يظهر لأحد، الله الواحد الأحد مطلع عليه سبحانه جل جلاله. والله يقضي بالحق، لأن قوله تبارك وتعالى حق، وحكمه الشرعي حق، وحكمه الجزائي حق. حكمه الشرعي حق، وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط سبحانه علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء، وجل ذكره منزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري سبحانه الذي إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم، يفتح بنصر الله عز وجل على أوليائه وأحبابه. والذين يدعون من دونه، يعني الذين يدعون الكافرين من دون الله، وهذا يشمل جميع ما عبد من دون الله تعالى من الأوثان والإنس والجن وغير ذلك، جميع ما عبد من دون الله تعالى لا يقضون بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير وعدم استطاعتهم لفعل الخير أيضا. إن الله هو السميع البصير سبحانه، بدأك ذكرك في الآية السابقة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يخبرك بعلم الله ثم يخبرك بسمعه وبصره سبحانه جل جلاله أنه سميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات، وبصير بما كان وما يكون وما يبصر وما لا يبصر، وما يعلم العباد وما يعمل العباد أيضا، وما لا يعملون وما لا يعلمون. سبحانه جل جلاله ربك بصير بهم عز وجل. لذلك وجب عليك يا عبد الله أن تتقي ربك عز وجل وتراقبه سبحانه وبحمده. إذا أيقنت أن الله يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور، وأيقنت أنه سبحانه هو السميع البصير لا تخفي أبدا شيئا يكرهه الله، لأن ربك سبحانه سميع لكل ما يتكلم به العبد وإن أخفاه ولم يسمع به أحد، بصير بكل ما في الكون كله. فراقب ربك واستحي من الله حق الحياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه المجالس المباركة في الحقيقة ينبغي علينا أن نحرص عليها وندعو إخواننا إليها لما فيها من بركات طيبة. نتعلم تفسير كلام الله عز وجل، ونتدارس القرآن فيما بيننا، ولما يحصل لنا فيها من العلم النافع بإذن الله تعالى. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وما زلنا بحمد الله في تفسير سورة غافر، ومع قول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة، وكيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، لأن في آخر السورة من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. نسأل الله العافية. ربنا جل ذكره يذكر الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: أولم يسيروا في الأرض، نظر اعتبار، سير اعتبار وتذكر. سيروا في الأرض، اذهبوا إلى مصر مثلا، اذهبوا إلى الشام، اذهبوا إلى اليمن، تجدوا آثارا للأمم المكذبة قبلكم، فآثار الفراعنة لا زالت إلى يومنا هذا وتظل إلى أمد بعيد. كانوا أشد قوة من كفار قريش، وربنا تعالى يقول: كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، علامات لهم، آثار في عمرانهم، وآثار في علمهم، وآثار في تقدمهم، ولا زالت هذه الآثار باقية موجودة إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. فهم أشد قوة وأعظم علما وأعظم آثارا في الأرض، بقيت معالمهم وبقيت آثارهم وبقي تاريخهم موجود. أولم يسير الناس، أولم يسير الناس في الأرض فينظروا، فيعتبروا، فيتعظوا، ينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من المخالفين للرسل، كيف لما كذبوا الرسل كيف كان حالهم، هل أعزهم الله، هل رفعهم؟ كانوا في ملك وأبها عظيمة ليس مثلها أبها في الدنيا بتمامها، ولكن أبادهم الله وجعلهم عبرة لكل معتبر. فيقول الله تعالى: كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله، أي أهلكهم الله وعذبهم عذابا أليما، فأخذهم الله بذنوبهم، أي ما ظلمهم الله سبحانه ولكن كانوا هم الظالمين، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ليس لهم واق يقيهم عذاب الله. ولذلك يا إخواني، ربنا تعالى يأمرك أن تسير في الأرض لتنظر نظر عبرة وعظة، ليس السياحة بمفهوم العصر الحالي، هذه السياحة التي تجلب كل شر على بلاد العالم، لا، السياحة بمفهومها الإسلامي، أن إذا سرت في أرض الله تأخذ العبرة والعظة من هلاك الأمم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، وآثار الأرض سورة الروم، وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وآثار الأرض فحثوها وبنوا فيها وزرعوها وبنوا كما قال الله عن قوم عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية في المعمار وآية باقية عبث ليس لها قيمة وليس لها فائدة لا يستفيد الناس منها. ولذلك ربنا جل ذكره يأمر العبد أن يعتبر بهلاك الأمم السابقة، وهذا المستفاد. كثير من الناس للأسف الشديد يغتر بهؤلاء الكفار، ومن الجهل الشديد أن ينسب مسلم نفسه إلى هؤلاء الكفار الهالكين. يعني ربك أهلك أمم كثيرة مكذبة، قوم سبأ، قوم صالح، قوم عاد، فرعون وقومه، يأتي أناس بعد الإسلام ويقولون نحن فراعنة، هل هذا يجوز؟ شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز. انتمي إلى دينك وإسلامك الذي يعني سماكم، هو سماكم المسلمين. أما أن يفخر الإنسان بأنه فرعوني هذه عقيدة ليس بعقيدة المسلمين. فربنا جل ذكره يقول فأخذهم الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ليس لهم واق ينجيهم ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل. ذلك لو سألت ما السبب لماذا هذا الهلاك العظيم بعد هذا العمران وهذا الملك البهي الذي كانوا فيه. قال تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسلهم بالدلائل الواضحات الباهرات على وحدانية رب البريات سبحانه وعلى صدق الرسل. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، كفروا ولم يؤمنوا، فأخذهم الله فأهلكهم الله بسبب ذلك. انظر قول الله تعالى إنه قوي شديد العقاب في ختام الآية، يعني هذا سيكون لكل الأمم المكذبة على مدار التاريخ، ليست أمريكا ولا روسيا بأعتى من الفراعنة ولا بأقوى منهم ولا بأشد حضارة منهم ولا بأشد حضارة ولا قوة من عاد ولا قوم ثمود. ثمود ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، سبحان الله العظيم، ورغم ذلك أهلكهم الله ودمرهم تدميرا. ففي ذلك عبرة لكل معتبر، يا عبد الله دينك تكفل ربك سبحانه بإظهاره وإعلائه على سائر الأديان، والأمر والشأن مكانك أنت، هل أنت تقدم لهذا الدين وتنتمي له انتماء صحيحا حتى تسعد في الدنيا والآخرة؟ الدين منصور بك أو بغيرك، وسيعليه رب العزة جل جلاله. فإياك أن تغتر بحضارات الغرب أو حضارات الشرق وما عندهم من زخرف في الحياة الدنيا، وتنسى أن عندك أعظم الأسباب للسعادة في الدنيا والآخرة. فربنا جل ذكره يذكر مثالا من هذا، مثال من الأمم المكذبة التي كذبت رسلها. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، بآياتنا الدال على وحدانية الله، والسلطان الحجة القاهرة القوية، حجة قوية جدا على صدق موسى عليه السلام وعلى أنه رسول حق من عند الله. وهذه الآيات أعظمها اليد والعصا، العصا يلقيها تصير حية، تأكل تلقف ما يلقي السحرة، واليد يضعها في كان أسود رضي الله عليه الصلاة والسلام فيضعها في جانبه يخرجها بيضاء للناظرين من غير سوء ليس بها برص. وآيات أرسلها الله تعالى معه تأييدا له كإرسال الضفادع على قوم فرعون وإرسال الجراد وإرسال القمل والدم والعياذ بالله. قال ربنا تعالى فأرسلنا عليهم الجراد والضفادع والقمل والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آية تلو الآية، يعني يكشف الإناء يطبق طعاما، يكشف الإناء يجده مليء بالماء، يصنع شرابا يكشفه يأتي يشرب يجده مليء بالماء، وما تابوا وما رجعوا إلى الله. الجراد يملأ عليهم بيوتهم وأكلهم وشربهم وما رجعوا إلى الله سبحان الله. الضفادع كذلك والقمل ملأهم هم ملوك سبحان الله العظيم، وما رجعوا إلى الله فأهلكهم رب العزة سبحانه جل جلاله. وكذلك رفع الله فوق رؤوسهم الجبل، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة، بنو إسرائيل هؤلاء المجرمون اليهود، خذوا ما أتيناكم بقوة يعني وإلا أنزلنا هذا الجبل على رؤوسكم، ولكنهم ما آمنوا. فربنا يضرب لنا مثلا لحال الأمم المكذبة كيف كان أمرهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، موسى كليم الله عز وجل وهو من أولي العزم من الرسل، وهذه وهو خليل الله تبارك وعفوا هو كليم الله تبارك وتعالى كلمه رب تكليما، فربنا تعالى أرسله بآيات وسلطان مبين بين ظاهر على صدق وعلى وحدانية الله إلى فرعون الملك الكافر الذي كان يملك القبط في مصر، وهامان وزيره المجرم الكافر العاتي في الكفر، وقارون أعظم تجار العالم في زمانه، أين ذكرهم الآن يا أخواني؟ أكبر تاجر في العالم قارون، قال ربنا عنه آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فلا تغتر بما أنعم الله عليك أبدا، اعلم أن ما أنعم الله عليك قد اختبرك ربك به، إما أن تشكر وإما أن تكفر عافانا الله إياك. فلذلك ربنا تعالى أرسل موسى إلى فرعون الملك الكافر المجرم، وهامان وزيره، وقارون أكبر تاجر من التجار الظلم المجرمين، فقالوا جميعا ساحر كذاب، ما آمنوا، ردوا دعوتهم وكفروا بالله تعالى ورموا بالبهتان. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، نسأل الله العافية، حتى تعلم أن هناك صراع دائم إلى يوم القيامة بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين المؤمنين والكافرين، صراع لا بد. لا تظن أبدا أن يكون هناك مهادنة وموادعة وأن الكفار يحبون المسلمين، ولا لا لا يمكن هذا، هذا لا يمكن أن يكون ما دامت الدنيا موجودة. قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، وهذا القتل قتل ثان غير القتل الأول، هكذا نص جل أهل العلم. يعني لما بشر فرعون بأنه سيولد ولد من بني إسرائيل، هذا المولود سيكون زوال ملكك على يديه، أمر بقتل أبناء بني إسرائيل، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، نستحيي نساءهم يعني نبقيهم أحياء نذلهم حتى يذل شباب بني إسرائيل، يأخذ أم الواحد ويأخذ أخت الواحد وزوجة الإنسان وابنته ويذلها في الأعمال والمهن ويقتل الأبناء الذين يولدوا. ثم لما بعث وقدر الله سبحانه جل جلاله كما مر معنا قديما في سورة القصص، لما قدر الله وولد موسى وربي في بيت فرعون وبعث موسى وأرسل إلى فرعون، لما جاء فقال إني رسول من رب العالمين، أمر بقتل أبناء بني إسرائيل مرة ثانية، قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ربنا تعالى تدبر هذا الختام جيدا، ما قال وما كيد فرعون إلا في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، في ذهاب بعيد، سيعلي الله دينه ويظهر نوره ويعلي الإسلام والمسلمين ويضل سعي الكافرين، لا بد أن توقن بهذا. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني هذا بعد أن كان الله تعالى يتكلم عن قصة بعينها عمم الختام وجعل ختاما عاما خروج من حيز الخصوصية إلى العموم، حتى يعلمك ويخبرك أن هذا الكيد الذي كاد فرعون به، هل هو أتم له الأمر؟ هل انتصر وقتل فرعون وقتل موسى ومن معه؟ أم أن الأمر كان على العكس بالتمام، ويعني جاءت قدرة الله سبحانه جل جلاله ورب العالمين بقدرته غير كل شيء وقلب الأمور على فرعون ومن معه وأغرقهم جميعا، أهلكهم عن بكرة أبيه. وما كيد الكافرين، هذا هو المستفاد من القصة، لتعلم أن كيد الكافر والكفار يكيدون ليل نهار للوقيع بالمسلمين، لضعف المسلمين، لتشكيك في دينهم، لبث الخمور والمخدرات فيهم، ليجعل المسلمين يكره بعضهم بعضا للوقيع، لكن في ختام الأمر بإذن الله وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون لما بعث موسى ذروني أقتل موسى، وهذا من تمام الإجرام، لو أنهم لم يؤمنوا به فحسب وكفروا هذا كفر وهذا جرم عظيم، لكن أهون مما فعلوا، كفروا به ثم رموه بالسحر والكذب ثم هموا بقتل عليه الصلاة والسلام. وذلك مر معنا في أول السورة، قال ربنا تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وذكرنا قول جماهير أهل العلم من أهل التفسير يأخذوه يعني يقتلوه، ما من نبي إلا هم قومه أن يقتلوه، سبحان الله العظيم، حتى تعلم أنك عندك ضريبة لا بد أن تدفع في طريقك في طريق استقامتك على هذا الدين. أي إنسان يستقيم على الدين لابد ستجد من يرميك بالتزمت، يرميك بالرجعية، بالتخلف، عافانا الله إياك تبتلى، فنسأل الله لنا ولكم السلام والعافية رب العالمين. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يتهكم على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وليدعو ربه هذا الذي يزعم أنه أرسله، إني أخاف أن يبدل دينكم، سبحان الله العظيم، وأن يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من تمام الإجرام، أن يكون المجرم ناصحا وأن يكون الناصح مجرما، وهذا الذي تراه في زمانك، المصلحون الكرام الذين يريدون سعادة الناس ويسعون بكل خير وبكل ما أوتوا في سعادة العباد يتهمون بالرجعية وبالتخلف وبالإرهاب، وأنهم يريدون أن يرجعون الأمة إلى الزمان يعني الحجري، والمجرمون سفاك الدماء والذين لا يعرفون دينا ولا ربا، هؤلاء هم المصلحون والذين يشار إليهم بالبنان. فربنا تعالى يحكي عن فرعون يقول إني أخاف أن يبدل دينكم ويثير فيهم نعرة الجاهلية، يعني يقول لهم دينكم الذي وجدتم عليه آباءكم وأجدادكم تمسكوا به، موسى جاء يصرفكم يبدل هذا الدين، أو أن يظهر في الأرض الفساد، سبحان الله العظيم، في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الفساد في الأرض هو العمل بمعصية الله تعالى، وصلاح الأرض إنما هو بطاعة الله، فأي صلاح يحدث للأرض ببركات الأنبياء، وأي فساد إنما هو بسبب الكفر والكافرين والمعاصي. فلذلك ربنا تعالى يحكي عن هذا المجرم العاتي فرعون يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ونحن الآن نرى تبديلا للدين، سبحان الله العظيم، في المناهج التربوية التي تقدم لأبناء المسلمين في المدارس، في ما يبث لهم من ثقافات خلال وسائل الإعلام من التلفاز وغيرها، يعني تغيير مقصود متعمد، ولكن والحمد لله رب العالمين، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، لم يقل من فرعون، والمراد فرعون، والمراد من أرسل إليهم، لكن عمم أيضا، إني عذت بربي، عذت يعني استعذت بالله ولجأت إليه. والاستعاذة بالله تعالى مطلوبة، أن يستعيذ المرء بربه جل جلاله ويلجأ إليه إلى حماه يحميه من شر عدوه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا يستعيذ العبد بربه جل جلاله الذي بيده نواصي العباد، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فيكف الله تعالى عنك شر عباده. قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لما استعاذ استعاذ حقا، وهي هكذا الأنبياء، كفاه الله أم لا؟ كفاه ربه، كفاه رب جل جلاله شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وهنا تأتي دور عظيم لبطل جليل. هذا البطل يكتم إيمانه، آمن بموسى ولكنه هو من قوم فرعون من ملئه، وهذا أدعى لقبول كلامه، وربك سبحانه يسخر لهذا الدين ما يشاء. أما تذكر في قصة الأحزاب نعيم بن مسعود جاء وكان كافرا، قذف الله تعالى في قلبه الإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أسلمت ولا يعلم قومي بإسلامي فمرني بأمرك. قال إنما أنت رجل فخذل عنا ما استطعت، يعني أثير إشاعات، تكلم بكلام يوهن قوة الكافرين ويعظم قوة المسلمين. فربك أحيانا يسخر الإسلام أمورا أنت لا تراها، وفي أشد المحن وفي أعظمها محنة، الله تعالى يسخر أسبابا يكون هي بها نصر الدين. هذا الرجل جاء وصفه الله تعالى بالرجولة، رجل حق يقوم بالواجب الذي عليه، واجب النصح وواجب الحفاظ على نبي الله تعالى ودفع الشر عنه ما استطاع. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني ما ذنبه؟ جرمه الوحيد أنه قال ربي الله لا إله إلا هو، هل هذا الذنب يستحق أن يقتل به؟ قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وهذا من تمام عقله، يقول لم أتقتلون من أجل أن قال لا إله إلا الله، يعني أنتم تكون حرية الاعتقاد. ما بال الغرب الكافر الآن يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها على بلاد المسلمين، وهم ينشئون، هم الذين ينشئون الإرهاب ويزرعونه في الشام تارة، يزرعونه في العراق تارة، يزرعونه في مصر تارة، يزرعونه في الخليج تارات، وهكذا هم الذين يصنعون بأيديهم. أما الإسلام فليس فيه إرهاب والحمد لله، ما عرفت الدنيا أمنا ولا أمانا بمثل ما عرفته الإسلام. فقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، جاءكم بالدلائل الواضحات على صدقه وأنه نبي مرسل من عند الله وأنه رسول كريم على الله. شوف، وأيضا خاطب عقولهم، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، يعني واحد جاء يقول أنا نبي وأنت ليس عندك علم بهذا، وجاءك بآيات بينات ظاهرات. طبعا الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء أنا ألف واحد وقال أنا نبي نقول له أنت كذاب، لأن الرسول قال لا نبي بعدي، وفي القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ختم الله به النبوة. لكن في الزمان الأول جاءك نبي من عند الله وجاءك بالآيات البينات الدلائل الواضحات، لماذا تكذبه ولماذا ترد دعوته؟ فهو يخاطب عقولهم، يقول وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن كان صادقا أحل عليكم بعض العذاب الذي وعدكم إن لم تؤمنوا به. وهذا من تمام توفيق الله لهذا العبد. ولك أن تتأمل هذه القصة فإن فيها عبرا وعظات ومواقف عظيمة لهذا المؤمن، مؤمن آل فرعون. قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. على مدار الدنيا أيضا على سبيل العموم، أي مسرف في المعاصي، أي مسرف في القتل، أي مسرف في تقتير شعبه، أي مسرف في إهانة أمته، لا يهديه الله ولا يوفقه الله. وكذلك ربنا لا يهدي الكذاب. يا قوم لكم الملك اليوم. ما أحسن محاورة هذا الرجل ومجادلته لقومه. يا قوم لكم الملك اليوم، أنتم الآن ملوك الأرض، ظاهرين في الأرض، أعلياء، يعني أعلياء مرتفعون في الأرض. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يعني لو كان هو يقول لهم هكذا، لو كان موسى حقا نبيا من عند الله وكذبتم به فسيحل علينا العذاب، وأنتم ملوك وعلوتم في الأرض وليس هناك من هو أعلى منكم، فمن ينصرنا من بأس الله وعذاب الله إن جاءنا عذاب الله سبحانه. قال فرعون وهو كاذب: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تبعوني أنا، لا تتبعوا هذا، اسمعوا مني وحدي، لا تسمعوا من أحد غيري، نعوذ بالله. فربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يخبر عن فرعون أنه قال هذا بكلامه هو كاذب في يقينه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم في قرارة أنفسهم يعني يرون الدلائل ويوقنون أن هذه فعلا من عند، لكن كابروا وكفروا علوا واستكبارا. قال الله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الكفار الذين تحزبوا على أممهم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يعني هذه الأمم كلها تحزبت على أنبيائها وتجمعوا عليهم وحاولوا بكل ما أوتوا أن يطفئوا نور الله ويقتلوا نبيهم. ما النتيجة؟ أهلكهم الله وأعز الله الأنبياء وأتباع الأنبياء. وما الله يريد ظلما للعباد، أي أن الله لا يظلم عباده، ولكن إذا أهلكهم فيكن بكسبهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ما هو يوم التناد؟ هو يوم القيامة، هذا الموقف العصيب. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. الله أكبر. يوم ما أجمله على المؤمنين وما أحزنه وأغمه على الكافرين. يوم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. هذا هو يوم التناد. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. نسأل الله العافية، نعوذ بالله، نسأل الله النجاة يا رب العالمين. فهذا العاقل المؤمن الذي يكتم الإيمان يقول لهم: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد يعني في يوم يأتي يوم القيامة، وهذا اليوم يبعث فيه العباد، ويندم أشد الندم من لم يؤمن بالرسل ويتبعهم ويسير على طريقتهم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. هنا يا إخواني في قصة المؤمن آل فرعون، قال علي رضي الله عنه للصحابة يوما: من أشجع الناس؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني لم يبارزني أحد إلا أنصفت منه، ما في أحد في الدنيا كلها بارز علي إلا يعني انتصر عليه، ولكن أشجع الناس عمر، عفوا أشجع الناس أبو بكر، أشجع الناس أبو بكر. وقال لهم: أبو بكر أفضل أم مؤمن آل فرعون؟ فسكتوا. فقال: والله لساعة من أبي بكر أفضل من زماني مؤمن آل فرعون بتمامه. شوف رغم هذا الأسلوب الرائع العظيم والبذل الجليل الذي بذله مؤمن آل فرعون، قال: ذاك رجل يكتم إيمانه وأبو بكر كان يعلن إيمانه وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس وكل مكان وكل زمان بكل ما أوتي، وسخر ماله كله، وكان من سادات الأغنياء لنصرة هذا الدين. وهذا والله اختيار من الله. ربنا لا يختارك تعمل للدين، هذا فضل من الله. ربنا يصرفك عن دين ويستبدل غيرك، هذا هو يعني الأشد الأسى، الأسى العظيم الذي ينتاب العبد بسبب هذا، صلى الله عليه وسلم. ثم يذكرهم بقوله: ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني يا قوم كذلك جاءكم يوسف نبي الله من قبل، فما زلتم في شك مما جاءكم به، لم تؤمنوا وكذبتم، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كل إنسان مرتاب، شكاك في الدين، وعنده ريب، وعنده إسراف في الذنوب والمعاصي، الله يضله. يضله بسبب ماذا؟ بسبب عمله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذر في طغيانهم يعمهون. نقف عند هذا القدر بإذن الله تعالى، ونكمل هذه القصة المباركة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم العمل لدينه، اللهم لا تحرمنا بركة العمل لدينك يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.